إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن رقة القلوب وانكسارها وخشوعها لربها وخالقها ومولاها منة من الرحمن وعطية من الله الواحد الديان، تستوجب العفو والغفران، ويكون العبد فيها في حصن مكين وحرز مكين عن كل غي وعصيان وظلم وعدوان. وإن الله جل جلاله حينما اصطفى طائفة من خلقه فأودع في قلوبهم محبته وخشيته والإنابة إليه، جعلهم سباقين للخيرات، مشمرين للطاعات، منكفين عن المنكرات والمعاصي بأنواعها. فإن الشأن كل الشأن في صلاح القلب واستقامته وفي سداده وانكفافه وبامتلائه من معارف ربه. ولهذا كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يمثل لهذه القلوب ويبين سرعة تحولها. فإن القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن القلب هو الملك وإن الجوارح هي جنوده، فإذا طاب القلب واستقام وأناب طابت الجوارح، وإذا خبث القلب خبثت الجوارح والأعمال. فالشأن كل الشأن، معاشر المؤمنين، في تزكية هذه القلوب وفي التفتيش عن عيوبها وفي سد سقطاتها وغفلاتها. فإن الجنان والقرب من الله الواحد الديان لا يكون إلا لذوي القلوب السليمة المستقيمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الغل ومن الحسد ومن الغفلة ومن كل أمراض القلوب وعيوبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجة وغيره يقول إن أفضل الناس عند ربهم جل وعلا هو صاحب القلب المخموم. قيل يا رسول الله، ومن صاحب القلب المخموم؟ قال إنه القلب النقي التقي الذي لا غل فيه ولا غش ولا إثم ولا حسد. ولهذا معاشر المؤمنين، انتشر بين الناس في مثل هذه الأزمان مرض عضال وداء قتال يصيب النفس والقلوب أولا فيرديها ويقسيها، ثم يعود على الجوارح والأعمال فيبطلها ويسقطها. إنها قسوة القلوب التي ذمها الله عز وجل في كتابه ووصف بها أحط خلقه، ألا وهم المشركون واليهود. فقال ربنا جل وعلا: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال ربنا جل وعلا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن اليهود وأترابهم أنزل الله عز وجل عليهم التوراة والكتاب، خصهم بأفضل أنبيائه ورسله، أراهم المواعظ والبراهين والمعجزات، ولكنهم أعرضوا عن كتاب ربهم وعن معجزات نبيهم فقست قلوبهم، فلم ينتفعوا بالمواعظ ولا بالعلم ولا بالوحي الذي نزله ربنا جل وعلا. ثم جاءت خلوف من هذه الأمة، فبعد أن كانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم أبر الناس قلوباً وأصفاهم وأصدقهم سريرةً، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فقست تلك القلوب فصارت كالحجارة أو أشد قسوة. فإن الناظر إلى أحوالنا والمتأمل في أنفسنا وفي علاقتنا بربنا وخالقنا، بل بعلاقتنا مع خلقه أجمعين من الإخوان والجيران والخلان والأهل، يجد قسوة ووحشة في هذه القلوب. فأين الخشوع في الصلاة؟ أين التذكر عند دفن الأموات؟ سرنا نمر على المواعظ كأننا خشب مسندة. أين التحرز عن المحرمات؟ من منا يذكر موقفه يوم الدين بين يدي رب البريات؟ من منا يفتش عن قلبه في الخلوات؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فتش عن قلبك في ثلاثة مواطن، فإن وجدته حياً ينبض بالحياة والخشوع لرب البريات فاحمد ربك ومولاك، وإلا فاسأل الله أن يهبك قلب فإنه لا قلب لك. فتش عن قلبك عند سماع القرآن وتلاوة آيات الله الواحد الديان، هل تخشع كما يخشع الخاشعون؟ قال ربنا جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا جل وعلا فأنزل قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا 4 سنين. من منا معاشر المؤمنين يفتش عن قلبه في الخلوات وهو الموضع الثاني، فيتذكر ما مضى من الزلات ومن الذنوب ومما كان بينه وبين ربه وخلقه، وعين بكت من خشية الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من منا معاشر المؤمنين يفتش عن قلبه في مجالس الذكر وفي المواعظ التي نسمعها، سواء كانت من المواعظ المشهودة أو المتلوة؟ من وجد قلبه حياً في هذه المواضع الثلاث فليحمد ربه ومولاه، وليبشر بالخير والرضوان وبالجنة بقرب الله وبقرب النبي العدنان. ومن وجد قلبه صلداً قاسياً فليعلم أن الله عز وجل قد خذله، كما قال أبو سليمان الداراني سيد الزهاد والتابعين في وقته المتوفى سنة 215 للهجرة، قال: إن لكل شيء علم، أي علامة، وعلامة الخذلان هو ترك البكاء، وإن لكل شيء صدى، وصدأ القلوب من الشبع. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الحديث عن حياة القلوب وعن رقتها وخشوعها يطول به المقام، ولكنه من أعظم العلامات الدالة على حياة القلب وعلى قربه من ربه إن وجدت، وعلى موته ومرضه وقسوته إن فقدت. علامة ظاهرة بينة واضحة قد غابت عن كثير من المصلين فضلاً عن غيرهم، عن كثير من التالين فضلاً عن غيرهم، وهو ما وصف الله عز وجل به الأخيار الأول، فقال ربنا جل وعلا كتاباً متشابهاً مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنه البكاء من خشية الله، والبكاء شوقاً إلى الله رب البريات، والبكاء رجاءً من رحمة من عمت رحمته الخلائق أجمعين، وهي مقامات المؤمنين. فإذا تأملت في كتاب ربنا وما أنزله من الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، فالله عز وجل قد ذكر في كتابه وأحسن قيله، خصوصاً ما كان في السور المكية، ذكر من أحوال الباكين والخاشعين والمنيبين حتى يتربى جيل الصحابة الذين كانوا من ذوي القلوب الحية، كما قال أحدهم في وصفهم: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم قاموا إلى الموت يستجدون لقياه. نزلت من تلكم الآيات، أفمن هذا الحديث تعجبون، كما في سورة النجم وهي سورة مكية، أفمن هذا الحديث تعجبون، أي من القرآن، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي غافلون لاهون. وذكر الله عز وجل عن المؤمنين أنه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون، وأنهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً. وإن الله جل وعلا ونبيه الكريم صلوات الله عليه وعلى الأنبياء أجمعين ذكر من فضائل الخشية والإنابة والبكاء خشية من رب العالمين وشوقا إليه، ذكر من الفضائل ما يستنهض وتستنهض به الهمم. فمما ذكره نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه في ذلك اليوم الرهيب، يوم يخرج الناس أجداثاً من أجداثهم عراةً سراعاً لذلك الموقف الرهيب المهيب، كما جاء في صحيح مسلم وغيره: تدنى الشمس من الخلق حتى تكون فوق رؤوسهم على قدر ميل، فيكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون ويأخذه عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه إلى موضع الإزار، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه في ذلكم الموقف الرهيب. يصطفي الله عز وجل من خلقه 7 أصناف كما جاء في الحديث الصحيح، ومن هؤلاء عبد ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله بقلبه من التذكر، وذكر الله بلسانه من الذكر، أفاضت عيناه من شدة البكاء، فإنك إذا رأيت دموعه كأن عيناه قد نزلت بدلا من دموعه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فضائل الخاشعين والمنيبين لرب العالمين أن العين التي بكت من خشية الله قد حرمها الله عز وجل وحرم صاحبها عن النار، كما جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن ابن ماجة من حديث أبي ريحانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت النار على عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين كفت عن محارم الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن من أحب الأعمال وأقربها وأرجاها عند الله عز وجل عين وقطرة خرجت من دمع خاشع، أما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض أصحابه ويوصيهم بتعاهد قلوبهم وأعينهم وخشوعهم، فهذا عقبة بن عامر رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مستوصياً فيقول: كيف النجاة؟ أي كيف النجاة يوم الدين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في وصية جامعة: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. ما أحوجنا لهذه الوصية في مثل هذا الزمن؟ أمسك عليك لسانك، فالذي يكب الناس على وجوههم في النار إنه حصائد الألسن من غيبة ونميمة وكذب وبهتان. وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك، أي اهتم بذنوبك وما سلف منك. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لأصحابه فيعظهم ويوصيهم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: عرضت علي النار والجنة والنار، فما رأيت كاليوم في الخير والشر، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. فغطى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم، وإن لهم لخنين أي من شدة البكاء. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند الحاكم في مستدركه قال ابن أبي مليكة: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو في الحجر يوما فقال: يا أيها الناس أبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، والله لو تعلمون العلم، أي العلم الحقيقي، لصليتم حتى تنكسر ظهوركم، ولبكيتم حتى تبح أصواتكم. وهكذا كان جيل الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم ربما قام بآية يرددها خاشعاً متضرعاً باكياً. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث علقمة رضي الله عنه قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة العشاء الآخرة، فسمعته يقرأ من سورة يوسف حتى إذا بلغ قول الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمعت له بكاء ونشيجا. وروى ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: دخل علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق رضي الله عنه وما أدراك، دخل على أصحابه يوما فقال: دعوا، فدعوا بدعوات، ثم لما انتهت الدعوات إليه جعل يدعو رضي الله عنه ويكثر ويبكي بكاء ما سمعت ثكلى تبكي مثله. فقلت في نفسي: هذا الذي تقولون عنه إنه غليظ، هذا الذي تقولون عنه إنه شديد. وهكذا كان الصحابة من بعدهم. فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه أيضا من حديث ابن أبي مليكة قال: صحبت عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلى مكة يوما، فلما جن الليل انزوى في ركن فجعل يقوم ويصلي شطر الليل حتى إذا انتهى إلى قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فجعل يرددها رضي الله عنه ويبكي إلى أن طلع الفجر. وهكذا كان الصحابة من بعده. اقرأوا في سيرهم وفي أخبارهم، فإن القلوب ما صدأت ولا قست إلا أن أعرضنا ما أن أعرضنا عن كتاب ربنا قراءة وتدبرا وتأملا، وعن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعن سيرة الصحابة والأخيار الذين في النظر في سيرهم عبرة لكل معتبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ومن أخبارهم وأخبار التابعين وتابع التابعين خبر ثابت بن أسلم البناني رحمة الله تعالى عليه، فإنه رضي الله عنه ورحمة الله تعالى عليه وعن السلف أجمعين كان رضي الله عنه ربما بكى حتى يستعجم لسانه، وربما قام الليل كله بآية واحدة يرددها. ومما ذكره العلماء من أخبارهم ما ذكره الإمام الذهبي في كتاب السير من خبر محمد بن المنكدر رضي الله عنه ورحمة الله تعالى عليه سيد التابعين في وقته، قام في يوم من الأيام يقوم الليل ويردد آيات ربه جل وعلا، فلما استعجم لسانه من شدة البكاء خشي عليه أهله، فأرسلوا إلى خليله وصفيه وصاحبه أبو سلامة بن الأعرج المدني رحمة الله تعالى عليه. فلما جاء إليه قال: ما بك يا أخي؟ قال: آية استوقفتني. قال: وما هي؟ قال: قول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فجعلا يبكيان من قول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والله إنها آية تقرع القلوب قرعا. كم من واحد وكم من رجل وكم من امرأة وكم من مسلم ومسلمة يظن نفسه أنه بمكان من ربه، يظن أن طاعاته وقرباته وصلواته وزكاته وصدقاته قد تقبلت من الله جل وعلا، حتى إذا حضرته الوفاة فاستعجم لسانه عن نطق الشهادتين، حتى إذا رأى مقعده وتيقن الهلاك وظن ألا نجاة، وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب. كان سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه إذا ذكر هذه الآية اشتد نحيبه وبكاؤه، فيقول: والله إني أخشى أن يختم لي بخاتمة السوء، فما عسانا ما عسانا بعدهم أن نقول. ولذلك معاشر المؤمنين، إننا في زمن كما أسلفت في مقدمة هذه الخطبة، انتشر فينا هذا الداء العضال، قسوة القلوب، فصرنا لا نراها في المعرضين وفي المذنبين وفي التاركين للصلوات لرب العالمين، بل صرنا نجدها في بعض المنتسبين للعلم، في بعض المرتادين للمساجد، للمصلين والمزكين والمتصدقين. صرنا نرى قسوة في قلوبنا ووحشة في أنفسنا وفي تعاملنا مع غيرنا. انظروا إلى القسوة والجفاء بين الجيران، بين الخلان، بين الأسرة الواحدة. صار الواحد منا لا يجد رقة حتى في أخيه، حتى في بنيه، حتى في أبيه وأمه. إذن ثمة خلل، وما يصلح هذا الخلل إلا بالعودة إلى هذه القلوب، تفتيشاً عن عيوبها وإحياءً لمواتها، وتعاهداً لها بتلاوة كتاب ربها والنظر في سنة نبيها وفي سير سلفها، لعل الله عز وجل أن يحيي ما مات من هذه القلوب. اللهم إنا نسألك، وكنت بنا برًّا رحيمًا، اللهم هب لنا قلوبًا خاشعة وعيونًا دامعة، اللهم أحيا ما مات من قلوبنا، اللهم أحيي ما مات من قلوبنا. اللهم إنا نسألك قلوبًا حيةً وقلوبًا خاشعةً ومنيبةً وسليمةً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.